لما تحصل الجوائح والنوازل وكذا، عندنا أدبيات واسعة جدا في كيف الأمة تتضامن وتتضافر. وربما الزكاة جزء من الوظيفة التي تؤديها، والصدقة والجهاد أحيانا، هو وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يريد منك أن تتخذ عدوا لحماية هؤلاء وهم جزء من الجبهة الداخلية التي أنت مطالب بحمايتها. فإذا حالة التجديد أو التجدد لابد أن نكتشف لها أدواتها وكيف تحدث، وإذا لم تتوافر الأدوات الكافية كيف نستطيع أن نقدم نوعا من الأدوات لهذا. وتجي قضية الولاء والبراء وكذا، يعني نستطيع أن ندرس كمية هائلة من النصوص ومن الوقائع عبر تاريخنا في هذا الاتجاه. يعني أنا حينما آتي إلى كتاب ابن تيمية مثلا، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم، وعندنا مجموعة أدبيات كبيرة واردة مماثلة لهذا، مثلا النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار، قبح استكتاب أهل الكتاب، كذا كذا. في عندنا مجموعة أدبيات يحتجون فيها علينا الآن، هذه أدبيات وضعت في فترة الأمة فيها ترهلت لدرجة الغفلة عن خصومها وأعدائها واختلطت عليها الأمور. فينبري بعض العلماء للتذكير بقضايا الولاء والبراء، بالتحذير من أهل الذمة، بنشر أو الحديث في أمور من هذا النوع. حينما يأتي الشاب السلفي المعاصر ويقرأ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم ويبدأ يحاول يطبقه على كل شيء، يحدث لي مجموعة هائلة من المشاكل. يعني أذكر مثلا يقول لك اضطروهم إلى جانب الطريق، إلى أضيق الطريق. طيب أنت الآن عرفنا لو في مثل ما يسموه المغاربة الزنقة، الزقاق أو الزنقة أو الدرب أو أي شيء، والله ممكن أضايقة. لكن الآن وانت بالسيارات يعني إيش تسوي؟ فهل تقعد يعني تعاكس بالسيارة رايح جاي وتقفل عليه وهذا ذمي وهذا مش ذمي وهذا كذا؟ يعني ما هي مشكلة. فأخذها على إطلاقها وقراءتها في غير سياقها يجعل المسألة مش معقولة، ويتخلي الإنسان يتساءل كيف حدث هذا، وكيف إمام جليل القدر من هذا النوع يتكلم بمثل هذا الأمر. لكن لما تقرأ الشيء في فترة التاريخية سوف تجد له 50 مسوغ. فلذلك احنا نسميها القراءة المعرفية، لما تقرأها في ضوء علم اجتماع المعرفة وتعرف كيف قيلت ولما قيلت أمر آخر. الآن مثلا وإحنا عندنا قضية الشيعة والسنة، المنهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية اللي ابن تيمية رحمه الله 4 مجلدات قاعد يلعن في سلسفيل الشيعة. طيب ويذكر فيهم ما لا يقوله مالك في الخمر ولا نقوله في الكفار. ليه؟ لأن الرجل كان مثل عراقي الآن عايش في العراق وينظر إلى الشيعة على أنهم هم اللي استضافوا الاحتلال وأدخلوا العراق، فممكن أن يشتم فيهم من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح. طيب، فابن تيمية رحمه الله النصيرية كانوا هم أعوان المغول والصليبيين في تلك المرحلة، فمن أجل أن يضع نوع من الحاجز النفسي بين الأمة وبين أعدائها وبين الأمة وبين المتعاونين مع أعدائها، قال ما قال. طيب، نستمر نقول في الشيعة نفس المقولة؟ لا، المفروض نراجع أنفسنا في هذا ونشوف لما قيلت وكيف قيلت وانتهى مفعولها. المفروض مثلا تستبعدها أو تعيد قراءتها بطريقة أخرى. فقضايا التجديد على مستوى الأمم، احنا نعرف الخصائص الذاتية للأمة، لابد أن نعرفها معرفة دقيقة، وفي إطار هذه الخصائص نعرف كل خصيصة وماذا أصابها من عمليات الضعف أو الإضعاف، وكيف نعيد لها الحيوية والفاعلية من جديد لكي تؤدي دورها في عملية تجديد الأمة. والأمة حينما تصاب في حالة الترهل والتفكك وعدم الإحساس بالمسؤولية، فكيف نعيد لها هذا الشعور وهذا الإحساس؟ الأمة مثلا الآن بعد أن سلخت حوالي 80 سنة 90 سنة بالإقليمية والانغلاق على الذات، ما عادت تشعر بأنها من كيان موحد، وأصبحت الإقليمية أكثر فاعلية وهي الأساس. طيب، كيف مثلا نعيد لمفهوم الأمة فاعليته؟ لابد أن يكون عندنا وعي على مفهوم التجديد، خصائص الأمة، عوامل الضعف التي تعتري الأمة بطول الأمد وقسوة القلوب أو بفعل فاعل من خارج أو من داخل، وكيف نستطيع أن نعيد الحيوية والفاعلية والقدرة لدى هذه الأمة، وتلك هي حالة التجديد المطلوبة. في هذا الإطار لا نستطيع أن نقول إنها حالة مجرد يعني أن ننادي عودوا إلى دينكم، عودوا إلى الكتاب، عودوا إلى السنة، ارجعوا إلى الأمر الأول، لن يغني شيء إذا لم تقرنه بأشياء مدروسة في إطار خصائص الأمة الذاتية، في إطار عوامل الضعف التي تعتري هذه الخصائص خصيصة بعد أخرى، في إطار كيف تعطي الفاعلية من جديد لكل خاصية من هذه الخصائص لكي تحقق حالة التجديد أو التجدد الذاتي المطلوب. وكل هذا لا يمكن أن يكون عملا فرديا بأي حال من الأحوال، والله أعلم. لأن محل الأمرين الإصلاح والتجديد، وتساءلنا كيف حال الأمة، هل هي في أزمة؟ وكان واضح أن في إجابة عام زي ما مولانا قال، وعي مشترك بأن الأمة في أزمة. وتساءلنا حول السؤال نفسه، هو هل يمكن أن نصف هذه الأزمة وما هي معايير الرصد والوصف لهذا الأمر؟ في حال السؤال وفي حال سؤال الأزمة والسؤال الآخر وكيف نخرج من الأزمة، كان المرجع دائما هو أننا يمكن أن نصف الأزمة من القرآن، ويمكن أن نخرج من الأزمة بكتاب الله سبحانه وتعالى بالقرآن. واللي يهمني في هذا اللقاء هو أن احنا بنعمل دورة حول المنهجية والمسائل المضمونية، رغم أهميتها رغم أن هي محل استخراج المنهج، إلى أن ملفت النظر إلى الاهتمام بالمنهج. فضيلة الأستاذ الدكتور طه العلواني عرض عددا كبيرا من القواعد والآليات في مضمار حنفاء. فكان من ضمنها التتبع التاريخي، فحين أراد أن يصف الأمة بدأ باستنباطها بالكتاب وانتهى بتطور أحوالها مع بعض المؤشرات والمظاهر. كانت آلية أخرى وهي تتبع السنني، وألصق بالفكر الدور الإنساني وضرورة أن يستحضر دائما في تحدث عن السنن. تكلم عن فكرة تحليل الواقع وبيان مستويات الأمة الثلاث من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. تكلم عن الخصائص، فكرة تحليل بالخصائص، فمن خلال آيات القرآن خصائص الأمة من الخيرية والأمة الوسط والشاهدة والأمة الحاضرة. تكلم عن آلية أو مجموعة آليات خاصة بما يسمى بصياغة السؤال نحو القرآن الكريم، فالمبتدأ في التعامل مع القرآن الكريم هو صياغة السؤال من خلال الواقع كما كان يفعل السلف الصالح في ذلك، وإن هذا الأمر يحتاج إلى محددات، وإن هذه المحددات ستصنع مداخل معينة لقراءة القرآن الكريم. ثم انتهى إلى مفهوم الإصلاح نفسه، وكيف أن الحل الجزئي أو الحل المنفرد أو التجديد والإصلاح المنفردين غالباً ما ينتهوا إلى مشكلات، خاصة إذا كانت هذه الأمة وهنا أو في حالة من حالات المرض. فأنا فقط أحب أن أشير إلى دائماً تكون ملاحظاتنا المضمونية يعني على العين والرأس، لكن الملاحظات كلها تحت عنوان الدورة كاملة وهي المناهج، مناهج التفكير، مناهج النظر في المسائل، مناهج التفسير، مناهج التقويم. نتكلم دائما بالأساس عن المنهجية وليس في القضايا الجزئية حديث ضعيف على العين والرأس كل ذلك، لكن ننظر في مثلا لو نتكلم في مراجعة منهج المحدثين، لأن كل القضايا القادمة ليست في قضية مضمونية معينة، حتى لو كانت هناك قضية مضمونية زي ما نتكلم دلوقتي عن ورش العمل، لكن المأمول فيها هو تشغيل المناهج عليها. نتكلم ازاي نعرضها عرض معاصر، ازاي نراجع فيها النصوص مراجعه العلميه. هذا والله اعلم. بعد اذن معالي الدكتور، بالنسبه للازمات، الازمات متجدده، يعني ما نظنش ان في يوم من الايام الازمات هتوقف عند حد. صح. فاحنا طب هنوصل لايه؟ ما احنا كل ازمات بنكون عندنا استعداد، عندنا اليه لمواجهتها. فإذا يعني أنت يقظ، فسواء الحرام يجي في ساعة واحدة ولا 12 ولا 2 ولا 3، أنت مهيئ مستعد، لكن الأزمة تستبسل وتستفعل حينما تغفل عنها أو تعالجها بغير ما هو فعال في معالجتها. يعني احنا كثيرا ما نعالج ازماتنا بغير علاجها. يعني هو عنده كانسر او سرطان وانت تقول له خذ حبتين اسبرين، مش حينفع معه. فالان الذي يجري هو يغلب عليه هذا، لان احنا نحاول ان نستسهل، جاي نشوف أزماتنا صعبة شديدة جدا جدا، معقدة مستبسلة، فنلجأ إلى السهولة. السهولة إما أن نحيلها على رب العالمين، على طريقة بني إسرائيل، اذهب أنت وربك فقاتلا فشوف شغلك، أنا مش شغلي مش قادر، أو نعمل طريقة أخرى أننا نعالجها بشيء غير كافي أو لا يصلح لها، أو نحيلها على الغيب بشكل بآخر. ولذلك استمرت أزماتنا تتراكم إلى أن تحولت إلى جبال إزالتها لن يكون بالأمر السهل. فإحنا محتاجين إلى إعادة تكوين، وإعادة التكوين تتم بالقرآن الكريم ولا بد منه. القرآن الكريم هو الأساس، لأن هو الذي تكونت به الأمة في بدايتها، وأول كلمة نزلت هي اقرأ، ونزلت عندنا قراءتين، قراءة في الوحي وقراءة في الكون. فالكون لما نقول قراءة في الكون يعني في التجارب، في الخبرات، في التاريخ، في العلم، في كل ما هو متاح. فبالتالي نستطيع أو نتمكن من أن نواجه بعض المشكلات، لكن حينما نسكت عنها تزيد وتستفحل. نعم أستاذنا، مع تجنب الأزمات لكن لا أصول، لها جذور. نعم، يعني أزمة إثارة الشبهات زي قدس التعاون من الناس، لا أزمة اجتماع الأمم في غزوة الأحزاب. فأنا أستطيع أن نأخذ من التجربة القديمة يعني بعض الإشارات التجربة الجديدة. هذا صحيح، هذا صحيح، ولذلك القرآن الكريم هو مرجعنا في هذا، لأن القرآن الكريم تعامل مع البشرية في كينونتها. يعني نعم، هو تعرض إلى الناس الموجودين في عصر النبوة وإلى مشكلات عصر النبوة، ولكن تعرض لها بطريقة يمكن أن تجعلها مما يتكرر، يعني ليست قاصرة على ذلك الوقت بحيث تكون كما يقول أركون وأمثاله تاريخانية. فالحل منحصر يعني القرآن تاريخاني أيضا، حلول كلها للتاريخ. لا لا أبدا، القرآن الكريم فيه كما سنأتي على بعض خصائصه فيه عملية استيعاب وتجاوز، يعني يستوعب الحاضر ويتجاوزه إلى المستقبل، ولذلك فإن معانيه تتكشف عبر العصور. وفي القرآن الكريم يقول يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. وابن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين من عصر الصحابة كانوا يقولون هذا مما لم يأتي تأويله بعد. كثيرا ما يسألون عن آيات معينة يقولون هذا مما لم يأتي تأويله بعد، يعني متروك إلى الزمن وسيتكشف فيما بعد مع الزمن. وهذه القراءة المستديمة للقرآن والالتصاق به تجعلنا قادرين بالفعل على أن نحتوي ونستوعب مشكلاتنا أو مشكلات عصرنا، ولكن بتلك القراءة الدقيقة الشاملة الكاملة التي تجمع بين القراءتين. حضرتك يعني احنا قلنا ان الدورة بتتحدث عن المنهجية يعني في اساسها. طب ايه احنا المنهجية اللي احنا نتفق عليها؟ يعني هي نستنى دلوقتي، هل المنهجية حضرتك انت اللي تحط الاسس بتاعتها ولا احنا هنشترك فيها ان شاء الله؟ نشترك فيها، يعني احنا نبحث من جديد عن منهجية ولا هي منهجية ثابتة؟ لا، هي منهجية موجودة نبني عليها. يعني احنا قرأنا اصول فقه، وأصول الفقه منهجية للتشريع. طيب، أنا أستخدمها في التشريع وأشوف بعض قواعدها ربما تنفعني في الاجتماع وفي الإمرار. مناهج المحدثين في الإسناد ونقد المتون وكذا. طيب، هل أستطيع أن أستخدمها في التاريخ؟ هل أستطيع أن أستخدمها في علم اجتماع؟ نعم أو لا. أنا سأخذ مناهجي وموروثي في المنهج وأحاول أن أراجع في ضوء القرآن الكريم لتحصل عملية تصديق وهيمنة على هذه المناهج، لأن بعضها أو على الأقل في جزئيات معينة ربما لم يلتصق بالقرآن الكريم بالطريقة التي نعرفها، وإنما بني خارج النص أو بناء على اجتهاد أئمة معينين، ثم ورد النص كشاهد ومعضد لما وصل إليه. سنراجع هذا لنتبين كيف نصل إلى منهجية القرآن الكريم يتقبلها ويشتمل على محدداتها، وبها نراجع تراثنا وتراث الغير، لأنه في تراث الغير احنا نعرف مداخل التصديق والهيمنة. القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فمدخل التصديق ليس أن يعطيه ختم فيصدق عليه، وإنما يراجعه ويعيده إلى حالة الصدق ثم يهيمن عليه. وهذا ما فعله القرآن الكريم مع تراث النبيين كافة، أزال عنه التحريف، أعاده إلى حالة الصدق، هيمن عليه ووضع أسسه وأصوله تحت جناحي. فبالنسبة لتراثنا عندنا التصديق والهيمنة، وعندنا الاستيعاب والتجاوز القرآني. فالقرآن يصدق ويهيمن، فسنأتي ونجد مثلا في بعض تراثنا ما لا أصل له في القرآن، فكيف نصدق عليه بالقرآن وكيف نهيمن عليه؟ ما لا يمكن لنا أن نستوعبه بالقرآن ونتجاوزه، كيف يمكن إذن أن نقول هذا مقبول، هذا ملاحظ عليه إلى آخره؟ فنحن سنوظف جميع المناهج التي بين أيدينا، من أصول فقه إلى أصول تفسير إلى أصول حديث، ونقوم بعملية تصديق وهيمنة واستيعاب وتجاوز بالقرآن الكريم عليها إن شاء الله. نتجعله إن شاء الله أننا نقدر نخرج من الدورة بإذن الله إن شاء الله، بس بتعاون ويجب أن نقرأ مع بعض. نقدر نسأل سؤال، نقول من أين تصدر الأزمات وكيف ولماذا؟ هل هي مثلا كل هي من عندي أنفسكم؟ أيوة. أنا سألت الدكتور يعني بالنسبة للأزمات، طيب قلت أنها ترتبط بالواقع، صح؟ ترتبط بالواقع. طب الواقع ده في حل مشكلة الأزمة، هل ننظر إلى الواقع ده، هل مطبق فيه الكتاب الذي سنأخذ منه الحل للأزمة ولا غير مطبق؟ وبأيهما نبدأ بالمعالجة، الواقع ولا حل الأزمة؟ ما هو الأزمة هي جزء من الواقع. يعني الواقع ما هو؟ الواقع هو زمان وإنسان ونظم وأحداث وخلفية تاريخية ومستقبل، هذا كله يدخل في إطار ما نطلق عليه واقع. فالأزمة إذن هي جزء منه، هي جزء منه، فرد من أفراده. يعني لو حولنا هذه المفردات، الزمن والإنسان والتاريخ والمستقبل والواقع والاقتصاد والنظم والسياسة وكذا، سنجد أن الأزمة هي جزء من ذلك الواقع أو مفردة من مفردات ذلك الواقع. وبالتالي فحينما نريد معالجتها، لو أخذناها على جنب لوحديها حنشوف في صعوبة بمعالجتها، أو نعالج يقول كنا نركعها وقد مزقت واتسع الخرق على الواقع، نعالج من جانب فتنفتق من جانب آخر. ليه؟ لأنك انت عزلتها عن محيطها. لكن إذا تريد تستأصلها يجب أن تعالج المحيط كله. بالنسبة لحضرتك الاجتهاد والتجديد، حضرتك يعني بقول أن هما الاثنين ما ينفعوش على نواحي الفردية. طيب هل ده في التخصص بتاعنا اللي احنا قايمين فيه دلوقتي، لو احنا نعرف المشاكل بتاعتنا أو الأزمات أو ما نريد عرضه على القرآن الكريم، ولا ده في المنهج الشرعي كله؟ لا، المفروض في المنهج الشرعي كله، ولكن نعتبرها مرض من الأمراض. أنه الأمة في مرحلة من المراحل كانت عايزة تحمي نفسها وتراثها. يعني في صار انقسام عندنا تاريخي بين أهل السلطان وأهل القرآن، فالسلطان صار في جانب والقرآن صار في جانب آخر، وعرف فيما بعد بأهل السيف وأهل القلم. فهذا الانشقاق بين عنصري أولي الأمر منكم أدى إلى نتائج في غاية التعاسة، أثرت في تاريخ الأمة كلها. فالحاكم يريد أن يتبع المصالح والسياسات كما يراها هو ويفرضها على الناس بالقوة، والعالم بدأ يحاول أن يوسع سلطانه في إطار الجمهور، في إطار الناس. فالعالم يتحدث باسم الشر وباسم الآخرة، والحاكم يتحدث باسم الدنيا وباسم المال والنقد والسيف والمصلحة. فهذا يحاول يشده إلى جانبه، والآخر يحاول يشد في الجانب الثاني. فكان الفرد تقريبا ممزق بين الاثنين، هو يخوفني بالسجن الحاكم، والشيخ يخوفني بالنار. فأنا أروح للجامعة أسمع الشيخ يخوفني بالنار، وأروح إلى الساعة الحكومة يخوفني بالسيف ويخوفني بالسجن والحبس وإلى آخره. فلذلك الأمة نفسيتها تمزقت مع تمزق أولي الأمر ومع تنافسهم. فعرفت مقولات وحتى أمثال شعبية عندنا يقول لك اللي يأخذ أمي أسميه عمي، إيد اللي ما تقدرش تقطعها بوسها، اللي مش عارف تعترد تترد. ففي تراث أدبي يظهر بالنكتة ويظهر في المثل ويظهر في الأشياء الأدبية الأمة تعبر فيها عن أزمتها عن مشكلاتها بطرق مختلفة. وهي بالحقيقة نتيجة ذلك الانفصام والانقسام اللي حصل، واللي حاول كل فريق منهم أن يشطر الأمة ويأخذ الشطر الذي يستطيع أن يأخذه منها ليجعله قاعدة وسندا له. وأنت تشوف الآن مثلا إخواننا الشيعة لأنهم يمثلون حزب معارضة عبر التاريخ جعلوا عملية تقليد الحي باستمرار وعدم تقليد الميت، ودائما تكريس شخصية معينة آية الله يضفي عليه أوصاف كثيرة تجعل العامة تخضع له. ليه؟ لأنه عايز يربط المعارضة كلها بحزب معين ويسوي له رموز ويدي له قداسة الله أكبر لكي يصرف هذا الحزب عن أن يكون في متناول السلطان جدبه، ويربط برباط جدا قوي في هذا. يعني حضرتك المعهود نعرف أن الشريعة فعلا متقدم الحياة، والأخيرة ما هي المرحلة لتحسين الدنيا، يعني نقول كده في المنهجية حتى. بس في نقطة كده يحصل تصادم ليش؟ زي الآخرة دار حساب. الآخرة دار حساب وجزاء. الاجتهاد الجماعي في الأمور. لا شك إنه يحصل فيه اصطدام. ليش؟ لاختلاف الفكر واختلاف الثقافات واختلاف احنا يفترض انه لما نجلس للحوار حول مسألة من المسائل جنابك حتتناولها من تخصص، وانا اتناولها من تخصص، وانت والاخر وكلنا بعد ما نقطع مرحلة طويلة من الحوار حولها سوف تتجلى لكل منا وجهات النظر الاخرى بحيث مستوى فهمي للموضوع أو للقضية المطروحة يتغير بعد الحوار، لأني أخذت من فكرك وفكره وفكر الآخر وهكذا، فنصبح كلنا تقريبا على أرضية متقاربة. حضرتك مثلا فكرة يعني زي فكرة البنوك لما قعدوا مع يعني الاقتصاديين الناس اللي هم المشرفين على البنوك اللي هم أهل الشرع لحد الآن مش عارفين يجمعوا بينهم بنتهم، يعني معلمنا كل تخصص هو. تعرف في تجربتي ماذا وجدت في هذا إجابة على أنه الشيوخ يتحولوا عند الجلوس مع الاقتصاديين إلى اقتصاديين، والاقتصاديين يتحولون إلى مشايخ، والنتيجة نطلع صفر. وهكذا لما نجيب علماء فلك يناقشون مع مشايخ قضايا الهلال وكذا، ويحب يقول ان هو لديه ثقافة دينية فيصبح الشيخ فلكي ويصبح الفلكي شيخ ونخسر الاثنين والقضية ما تقدمتش. فاحنا محتاجين الى اقتصادي فني يبقى اقتصادي وفني يعطيني رؤية فنية واقول له كثر خيرك، واحتاج الى شرعي يعرف أن مهمته فقهية قانونية، يعني يعطي تقييم لهذا الفعل بعد أن يعرفه من الشريعة فيقول لي ينبغي أو لا ينبغي أو يحل أو يحل. عودي أستاذنا إرفاع تقارير أفضل إلى تقارير تجري، يعني لو رفع تقرير الاقتصادي في المسألة وراح للشيخ يقدر يحسن فيه ويبقى إذن هو كله هيرجع للشرع في الآخر. بالضبط، يعني أنا هجيب لي الفني وهي بس أكون أنا فيه أكون أنا في فهمت بإذن الله هذا، وحينما أفهمه تنحل المشكلة، ما تبقى إشكالية بالوضع الذي تتصوره جنابك.